صلاة الله ما داحت كمراتي على عهد خير من قاتل النجاني هذا حديث سورة باسم العالمين فهذا السكر وسالت من مدى نعيها سحري قد عجب الزمام ولا تسوقها فقائد شوقها للحي جدي من الفتن.